وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء لو شاء ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون

الكتاب إلا لتبين لهم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم طيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات الأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يظلم وأنتم لا تظلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا

ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله جعل لكم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاء وضل عنهم ما كانوا يفترون. شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت رجلها من بعد قوة أنكاثا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة لي أربى من أمة إنما وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء القرآن فاستعذ بالله

لك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة